قال لم أفهم معنى قول الخضري لا يمكن الغاء سببي لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة، كزيدا ضربت غلام، ضربت غلام رجل يحب أرجو التفصيل واضح، فغلام رجل مطلوب ضربته، وليس زيد المتقدم مطلوبا لضربته، إنما هو مطلوب لفعل آخر غير ضربته، فهنا لا يمكن إلغاء ضربته في غلام الذي هو سببي عامل فيه وله ارتباط بالاسم المتقدم، فهذا سببي، فالفعل لم يعمل في ضمير الاسم السابق وإنما عمل في اسم له تعلق بالاسم السابق، هذا معنى السببي، وهنا لا يصلح إلغاؤه في غلام. يا محمد الآن الله أعلم، قلنا لك، قلنا لك الله أعلم، ما أعجبك هذا نصف العلم، ضروري أنا أعرف كل شيء، الله أعلم. طيب بسم الله نقرأ، وقبل ذلك عندك مروان كم حال الاسم المتقدم في باب الإشتغال؟ خمس حالات أحسنتها، وجوب الرفع، وجوب النص، جواز الأمرين مع ترجيح النص، وجواز الأمرين مع ترجيح الرفع، واستواء الأمرين، أحسنت من غير ترجيح، أحسن. متى يجب النص؟ أحسنت، يجب النص إذا وقع الاسم السابق بعد أداة تختص بالأفعال كأداة الشرط والاستفهام والعرض والتحضير إلى آخر ذلك. تفضل. كيف عد؟ أدوار الشرط، هل يكون فيها للجغال الشعر واللف ولذلك تقليل؟ ما فهمت. أدوار الشرط غامضة. أدوات الشرط هي واحد واحد عليه. أدوار الشرط هل الاشتغال يكون فيها الشعر واللف أم بالشعر فقط؟ كيف ده؟ الشعر والنثر كيف هذا؟ القرآن موجود ها؟ كان في الشعر والنثر، الشعر والنثر ذكره الخضري ولم يذكره في الشعر والنثر في أدوات الشعر. نعم. طيب ناخذ درس. اين هو؟ ايش الموضوع؟ قال تنبيه تسوية الناظم بين إن وحيثما إنما هي في وجوب النصب التسوية، هي إنما التسوية هي يكون يعود على التسوية الذي يظهر، إنما هي في وجوب النصب حيث وضع الاشتغال بعدهما أعم، حيث وضع الاشتغال بعدهما أعم من كونه في الشعر أو النثر، لا من جميع الوجوه، فلا يرد أن جميع الأدوات المذكورة لا يليها في النثر إلا صريح الفعل، فالاشتغال بعدها خاص بالشعر، إلا أن مع الماضي لفظا، إلا أن تصحيحات كثيرة فيها، إلا أن مع الماضي لفظا أو معنى إلا أن إن سيقوم هكذا، إلا أن إن ما في عندها إن، إلا أن إن مع الماضي لفظا ومعنى أو معنى، وإذا مطلقا فلا تلو غير الفعل ظاهرا لهما في النثر لضعف طلبهما، الصحيح يجوز في النثر بغيرها في مانع، النثر بالشعر بعد الأدوات المذكورة أدوات الشعر التي ذكرها. ويراجع صبا وهو يقول عن صبا كثيرا صبا اي نعم عبارة ما هي واضحة وإذا التصحيح يجدها غموضا. قال رحمه الله وإن تلك سابق ما بالابتداء وهنا قبل ذلك تنبيه إن هلك مبتدا تقدير ابن عقيل رحمه الله في نظر إنما هذا يتأتى عن المذهب البصري كما نبع على هذا محمد الحديث فأبنى بعض الإخوة أنه نبع على هذا إن هلك مبتدا هذا تقدير في نظره ويقول بلين وأجاز بعض الوقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع عن الابتداء كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكته عند ذلك فاجزعي. قال تقديره إن هلك موسى هذا ما يسمح تقدير ما يسمح هذا التقدير هذا التقدير إنما هو على مذهب البصريين ما على مذهب من أجاز هذا ويقدرون فعلا منفس بعد إن الشرطية يقع نعم لكن هذا على التقدير البصري هذا خلينا نقرأ كلام في المسلمين كلام طيب التنبيه على هذا التقدير يا أخوان. قال هذا التقدير هو تقدير البصريين ولا يتفق ذكره هنا بهذا الشكل مع ما ذكره الشارح قبل إنشاد البيت ولو أنه قال وتقديره عند البصريين إن هلك منبس لاستقام الكلام أنه يقول إن هلك منبس فهذا فيه إيهام أنه تقدير الكوفيين هذا ما هو تقديرهم ولا يقدرون فعلا قبل أدوات الشرط ما يحتاجون إلى هذا لأنهم يرون دخول أدوات الشرط على الأسماء فهذا إنما هو التقدير وإنما هو تقدير البصريين ويستقيم على مذهب البصريين فإن هذا فيه نظر هذا التقدير. قال وإن ترى السابقون بالابتداء يختص بالرفع اختصمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده وجد تقدمت معنى حالة وجوب النص وأن الاسم السابق له خمس حالات فأخذنا من هذه الحالات حالة وجوب النص وذكر في ذيل البيتين حالة وجوب الرفع أن الاسم المتقدم المشهور عنه يجب رفعه وذكر لي وجوب الرفع سببين ذكر الوجوب الرفع سببين السبب الأول اشتمله البيت الأول فقال فيه وإن تلا السابق ما بالابتداء يختصه الرفع التزمه أبدا أي أنه يجب رفع الاسم المتقدم إذا وقع بعد أدائش تختص بالأفعال تختص بالأسماء نعم أحسنتم. وإن تلا السابق ما بالابتداء أي أن هذا الاسم السابق المشتغل عنه وقع بعد أداة تختص بالأسماء أي بالمبتدأ ولا تدخل على الأفعال ففي هذه الحالة يجب رفعه ولا يجوز رفعه وذلك فإذا الفجائية على ما اشتهر عند النحاة أنها تختص بالأسماء ولا تدخل على الأفعال فعلى هذا يجب رفع الاسم الواقع بعد الإداء لأنك لو نصبت لاحتجت إلى تقدير فعل إلى تقدير فعل وإذا الفجائية لا تدخل على الأفعال فيجب رفعه فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو فلا يصلح أن تقول فإذا زيد يضربه عمرو لأنك تحتاج إلى تقدير فعل وإذا الهجائية تختص بالدخول على الأسماء ولا تدخل على الأفعال على ما اشتهر عند النحاة كل مسألة فيها ثلاثة أقوال في دخول إذا وأما في الرواية فظاهر الكلام أنه يجوز المقصود يجوز النصر لا ترد عليه ابن مالك قال ما علم هذا وإن كان القائل به سواه وإن سبحانه. طيب هذه المسألة الأولى التي يجب أو السبب الأول من أسباب وجوب رفع الاسم المتقدم السابق إذا وقع بعد أداة تختص بالأسماء وكذلك أيضا من أسباب الرفع أي من أسباب وجوب الرفع إذا تلا الفعل أداة أيضا لها الصدارة في الكلام إذا تلا الفعل أداة لها الصدارة في الكلام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وهذا معنى قوله وكذا أي كذا يجب الرفع كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده وجد معنى هذا البيت أنه يجب الرفع إذا وقع الفعل بعد أداة، إذا وقع الفعل بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما يشهد فيما قبلها، وهذا معنى قوله أن ما بعدها أو أن ما قبلها لا يرد معمولا لما بعدها، فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح. مثل إيش الأدوات التي لا يرد أن يكون ما قبلها معمولا لما بعدها؟ أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، نعم، كم الاستفهام، كم الخبرية، وكذلك النواسخ، إن الحروف النواسخ هذه أيضا كذلك لا صدارة فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وأيضا إيش لام القسم، لام الابتداء، أدوات التحضيض والعرض، أحسنت، كثيرة جدا كثيرة جدا له الصدارة، إذا وقع الفعل بعدها فلا يلزم ما قبلها معمولا لما بعدها، لأن هذه الأدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا المسألة الثانية التي يجب فيها الرفع إذا وقع الفعل المشهور، إذا وقع الفعل المشهور بعد أداة لها الصدارة في الكلام، بعد أداة لها الصدارة في الكلام، فإن الأداة لها الصدارة في الكلام لا يرد ما قبلها معمولا لما بعدها أبدا، لا يرد أي من الورود، من ورد يرد وليس من أراد، حتى نقول يرد، لا من ورد يرد، أي فلا يكون ما قبلها معمولا لما بعدها، لا يرد هذا. فهذا هو السبب الثاني إن شاء الله يحفظ. فما هو السبب الأول في هذا الرفع؟ نعم، إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة تختص بالأسماء كإذا الفجائية، وكليت أيضا، ليت بشرا، يعني ليش أكرمته، ليت بشر، أو ليتما بشر أكرمته، ليتما بشر أكرمته، فلا يصبح ليتما بشرا على أنه منصوب بفعل محذوف، لأن ليت لا تدخل على الأفعال تختص بالأسماء، وأما نصب على أنه اسم ليت فهذا جائز، هذا جائز، أما تنصبه على أنه باب الإشغال فلا، فلا يصلح نصبه على أنه باب الإشغال، فإن دعي الرفع إذن، وأما النصب على أنه اسم ليت هذا أمر آخر، يجوز. طيب، والسبب الثاني وهو الحال أيضا الأشياء إذا وقع بعد المضارع، أن يقع الفعل بعد أداة له الصدارة في الكلام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فهذه الأداة لا يرد ما قبلها معمولا لما بعدها إلا إذا وجد، لا يرد في هذه الحالة، فهنا في هذا الموضعين يتعين الرفع ولا يجوز النصب على الإشتغال، والباقي سيذكره بقي شيء تعلق بما ذكر. فتحفظ هذه الأشياء التي ذكرناها لها الصدارة في الكلام، تحفظ مهمة جدا، ذكرنا جملة طيبة من الأشياء التي لها الصدارة في الكلام، من يعيدها من شبط أيضا؟ ذكرنا أن نعيد جملة ما شاء الله. طيب نقرأها. قال الأشياء التي لا يحمل ما بعدها فيما قبلها عشرة أنواع، الأول أدوات الشرط جميع، أدوات الشرط جميعها، نحو زيد إن لقيت فأكرمه، وزيد حيثما تلقى فأكرمه، الثاني أدوات الاستفهام جميعها، نحو زيد هل أكرمته، وعلي علي وعلي أسلمت عليه، قال الثالث أدوات التحضير جميعها، نحو زيد هل أكرمته، لا آخر يقول راجع هنا، جميل جدا، جمع جملة كبيرة من الأدوات التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ومن أراد أن يكتبها يكتبها من خشية محمد المهدين، مهم جدا للأهمية، أكثر من عشرة ذكر، قال أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع، فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء، وهذا معنى قوله وإن كان السابق ما بالابتداء في الآخرة، تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة. نعم، إذا المجائية عند جمهور النحاة تختص بالابتداء بالأسماء فلا تدخل على الأفعال، وهناك قول أنها تدخل على الأفعال مطلقا، هذا القول الأول أنها تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال أبدا، هناك قول يجوز تدخل على الأفعال مطلقا، وهناك قول تفصيل إذا وجدت قد داخل على الفعل جاز دخول إذا البجائية على ذلك، وحكى الأخرج من كلامهم هذا أنها دخلت على فعل مع وجود قد، فإذا قد قام زيد خرجت فإذا قد قام زيد، هذا محكي عن العرب حكاه الأخرج، فهذا أعدل الأقوال والله أعلم، أعدل الأقوال أنها إذا وجدت قد دخلت إذا البجائية على الجملة الفعلية فإذا قد قام زيد، وإن لم توجدها المنع لا يصلح ذلك، وجوب الرفع نعم وجوب أيضا ومنع الدخول على الأفعال، وجوب الرفع إذا كان في باب الإشغال ومنع الدخول على الأفعال، هذا هو التفصيل إن شاء الله، هو أعدل الأبواب إن شاء الله القول الذي فيه التفصيل. قال فيجب رفع واشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء كإذا الذي للمفاجأة، فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ما عندك خرجت فعل ما عندك زائدا نعم على قول الفعل متصل بإذا الفجائية زائدة على قول مشهور عند النفاة زيد مبتدا وجملة يضربها عمرو خبر. قال برفع زيد ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا، هل هذا محل اتفاق؟ لا ما هو محل اتفاق وإنما هو قول الجمهور، ومثل إذا أيضا فيما ذكر ليتما ليتما بشرا أكرمته لم يطرح بشرا على الاشتغال وإنما على نصب على أنه اسم لليت إذا نصبته، فعلى هذا يتعين ليتما بشر أكرمته ليتما بشر أكرمته، وإذا نصبت لا يكون عن الاشتغال إنه على أن الاسم ليت. وكذلك رأوا الحال بنحو خرجت وزيد يضربه عمرو من كل فعل مضارع مثبت بعد اسم المصحوب برأوا الحال، هذا إذا وجد بعدها فعل مضارع مثبت هي لا تدخل عليه، لأنك إذا نصبت الآن إذا نصبت وقلت مثلا خرجت وزيد يضربه عمرو قلت وزيدا يضرب عمرو ستقدر فعل مضارع مثبت، وهو الحال لا تدخل على فعل مضارع مثبت، فعلى هذا يتعين هنا الرفع بعد واو الحال، يتعين الرفع إذا وقع الاسم بعد واو الحال التي بعدها فعل مضارع مثبت، بعد هذا الاسم فعل مضارع مثبت يتعين الرفع، فتقول خرجت وزيد يضربه عمرو، ولا يصلح وزيدا لأنك تحتاج أن تقدر ويضرب زيدا إلى آخره، والفعل المضارع لا يقع بعد واو الحال المثبت، الفعل المضارع المثبت لا يقع بعد واو الحال، فيتعين الرفع إذا، هذه ثلاثة مواضع يجب فيها الرفع فتحفظ إن شاء الله، وهذه ثلاثة أدوات يجب بعدها الرفع. نعم الأمن الابتداء كذلك نعم لها الصدارة في الكلام، وهذه أيضا كذا دخلت ما نتعلق بما قبلها. قال وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية، ما النافية على قول البصري وإلى الخبر يجوزون إعمال ما بعدها فيما قبلها، فلا يلزم عندهم الصدر فيها فيما النافية عند الكوفي لا يلزم فيها الصدر، وإنما هذا مذهب بصري. قالوا ما النافية نحن زيد إن لقيته فأكرمه، فيتعين الرفع لماذا؟ لأن الأداة هنا إن شرطية، وإن شرطية لها صدارة في الكلام من أدوات الشرط، وأدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما يشرط فيما قبلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وباب الاشتغال ضابط بحيث لو فرغ الاسم عن الضمير لعمل فيما قبله، هذا لو فرغ ما يعمل فيما قبله لأن هناك مانع وحاجز رهائن الشرطية، فإذا لا يفرغ النصب هنا. قال له زيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل تضربه؟ كذلك هل من أدوات الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فيجب الرفع. وزيد ما لقيته أيضا يجب الرفع. من يجيب على هذا الإشكال؟ أدوات الاستفهام، أدوات الصدر، أدوات الصدر لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، هذا معلوم، ولا يعمل ما قبلها فيما إيش؟ فيما بعدها، واضح. والآن عندنا زيد مبتدا وجملة ما لقيته خبر، والخبر معمول للمبتدا، وما هو الجواب؟ عبد الحمدون المظاهر. ها لا بس عندك خلاص انت قبله. نعم لا تعمل بالمفردات، اما في الجمل لا بأس بذلك. أدوات الصدر لا يعمل ما قبلها فيما بعدها اذا كان مفردا، اما اذا كان جملة فيعمل. احسن، هذا جواب عبد الحمدون. فالخبر معمول للمبتدا، وأدوات الصدر أيضا لا يعمل ما قبله فيما بعده، كما أنه لا يعمل ما بعده فيما قبله أيضا ما قبله لا يعمل فيما بعده. فالجواب كما سمعته أن هذه القاعدة إنما في العمل في المفردات، ما بعدها لا يعمل ما قبله لا يعمل فيما بعده، أما في الجمل لا بس. أما يدرون كيف يخرجون يا أخوان، هذا مخرج بس، هذا مخرج نحوي لا بس. قال وزيد ما لقيته، فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز رفعه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. تقدم ضابط باب الاشتغال أنه لو تفرغ لعمله، وهنا لا يمكن لوجود المانع. قال وإلى هذا أشار بقول كذا إلى الفعل ثلاث إلى آخر، أي كذلك يجب رفع الاسم إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله، يرد من ورد، يرد ما هو من أراد حتى نقول يريد، لا من ورد المضارع يرد. قال كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، نعم لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، وذلك فيما سمعته. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر، يعني وهو من هم من سمعته كوفيين ما يرون دماء صدارة الكلام فيجيزون زيدا ما لقيت، فإذا يجوز زيدا ما لقيت، زيدا ما لقيت جائز باب الاشتغال تنصبه لأن ما عندهم ليست لها صدارة، فليست مانعا من عمل ما بعدها بما قبلها، وإنما هذا على المذهب البصري. قال أجاز النصر مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته، نعم مفعول به لفعل محذوف تقديرهم ما لقيته، زيدا ما لقيته مقدر مع النافي، انتهينا من هذا ناخذ غيره. كيف يجزم؟ كيف؟ زيدا لا تضربه، ايش معنى؟ زيدا لا تضربه، زيدا لم أضربه، ايش المانع؟ كيف؟ ما تجزم ذلك؟ كيف نجزم بهذا؟ نقول مثال زيد إن لقيته فأكرمه، أو زيد إن لم تلقى فأكرمه، هل نقدر مجزوما المتقدم؟ نعم نقدر مجزوما، المفسر يقدر مجزوما كما أن المفسر مجزوم يقدر أيضا المفسر مجزوما، هذا الذي تريده بس ما تحسن لتأخرنا. قال رحمه الله واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقل أولا مستقر أولا. طيب ذكر في هذين البيتين سببين لوجود لاختيار النص، ذكر سببين لاختيار النص فاختير نصب قبل فعل لطلع، فهذا هو السبب الأول. البيت الأول اشتمل على سببين، ذكر ثلاثة أسباب معذرة، ذكر ثلاثة أسباب على اختيار النصب، تقدم معنى وجوب النصب وتقدم معنى وجوب الرفع، ونحن الآن في اختيار إيش؟ النصب يجوز الرفع والنصب والمختار النصب والمختار النصب، فذكر في هذين البيتين ثلاثة أسباب لاختيار النصب، ذكر في البيت الأول سببين وفي البيت الثاني سببا واحدا. السبب الأول الذي اشتمل عليه البيت الأول أن يكون الفعل متأخر فعل طلب، زيدا يضربه، زيدا يضربه، فهنا يختار إيش؟ النصب مع جواز الرفع، لكن النصب مختار. إذا وجد الفعل المتأخر هذا المشهور فعل طلب فالاسم المتقدم المشهور عنه يختار فيه النصب، فتقول زيدا يضربه، زيدا لا تؤهله، إلى آخر ذلك. إذا كان بالدعاء أيضا كذلك، اللهم زيدا ارحمه، كل هذا فعل طلب، سواء كان أمرا أو نهيا أو دعاء، كلها أفعال طلب. زيدا يضربه، زيدا لا تهنه، زيدا اللهم أو اللهم زيدا ارحمه، كلها جائز. طيب، والسبب الثاني قاله بعدما إلاءه الفعل غلب، إذا وضع الاسم المشتغل عنه بعد أداة الغالب فيها أنها تدخل على الأسماء فيترجع النص الأفعال معذرة، هذا مقصودي واضح فقط. طيب، هذا السبب الثاني الذي اشتمل عليه البيت الأول، إذا وقع الاسم بعد أداة الغالب عليها الدخول على إيش؟ على الأفعال، كهمزة الاستفهام، أبشرا منا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، فهنا يترجح النص لأن الاسم مشتغل عنه وقع بعد أداة الغالب عليها الدخول على الأفعال كهمزة الاستفهام. وكذلك كما النافية وإن النافية ولا النافية، هذه الأدوات الغالب عليها تدخل على الأفعال. ما زيدا أكرمته، ما زيدا أكرمته، فيترجح النصب، ولا عمرا أهنته، ما زيدا أكرمته ولا عمرا أهنته، إن زيدا أكرمته معنى ما زيدا أكرمته، فهذه أدوات الغالب عليها تدخل على الأفعال. فإذا وقع بعد الاسم المشتغل عنه فإنه يترجح فيه إيش؟ النصب، فتقول ما زيدا أكرمته ولا عمرا أهنته، إن زيدا أكرمته معنى ما زيدا أكرمته، فيترجح النصب. قال الحالات التي يجب فيها الرفع، هل صحيح أنها من باب الإشغال أو لا؟ نعم صحيح أنها من باب الإشغال، لأن هذا المانع عارض، هذا المانع لعمل الفعل لو فرغ من الضمير هذا عارض وليس بمتأخر كما نبه على هذا الفضلي، وهذا هو الصواب أن المانع عندما هو عارض باب باب الإشغال على ما هو عليه، بحيث أنه لو فرغ من الضمير لعمل بما قبله. قد يقول قائل هذه إذا الفجائية والأشياء المذكورة لو فرغ من الضمير ما يعمل الاسم بما قبلها، نقول هذا مانع عارض، هذا مانع طارئ وعارض فلا يضر ولا يخرج هذه الأنفلة من باب الاشتغال، وإنما المانع بما تقدم إذا كان متأثرا ليس بطارئ وعارض، نبه على هذا الخضري. طيب، الآن السبب الثاني يكون واضح، بقي السبب الثالث واشتمل عليه البيت الأخير، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقدم أولا، أي إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف وقبله إيش؟ جملة فعلية، وقبله جملة فعلية مثل قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، فهنا يترجح النصب حتى يحصل التناسب في العاطف، حتى يحصل التناسب في العاطف فيترجح النصب، وهذا معنى قوله بعد عاطف بلا فصل. أما إذا وجد الفصل بأما فيترجح الرفع، يترجح الرفع، قام زيد وأما عمر فأكرمته، قام زيد وأما عمر فأكرمته، فهنا يترجح الرفع، واضح. لوجود الفاصل هو إيه؟ وهو أما. وأما السلام الذي بعده كأنه سلم، كأنه سلم، فلذلك ترجع مرة. لكن إذا لم يوجد فاصل وهذا الاسم مشتغل عنه بعد عاطل وقبله جملة فعلية ذات وجه واحد فقط، قبله جملة فعلية، فهنا يترجح النصب. قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، يترجح النصب. هذا معناه يعني باختصار. وكيف أصل لعله هنا رحمه الله إلى أن يكون